عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي القى الشدة والبعد قريب لينا. عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي في البال وعرفك ديما حنين عليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي نلقى الشدة والبعد قريب ليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي في البال وعرفك ديما حنين عليا. من يوم رزقني بيك ربي وانت زينة حياتي وانت وعدها في المرة والحلوة معك ونبقى معاك بالآخر يا ولدي يا ولدي. عزيز وغالي وغالي يا عيني اللي نلقاك في الشتاء والبعد قريب لي. عزيز وغالي يا نور عيني يلي في البال وعرف ديما حنين عليا. حالي زياني لا كنتي مرتاح وخطر جهالي. يا عزيزي يا غالي خطري يرتاح ويهلى بالي لما تكون انت راضي راضي عليا. حالي زياني لا كنتي مرتاح وخطر جهالي. يا عزيزي يا غالي خطري يرتاح ويهلى بالي لما تكون انت راضي راضي عليا. عزيز وغالي انت يا نور عيني نور عيني يلي في البال وعرف ديما حنين عليا يا و